اذكر قول الإمام أبي حنيفة في تكفير من قال بحدوث صفات الله: اعلم أن الله تعالى متصف بصفات الكمال اللائقة به، وصفات الله كلها أزلية أبدية، أي لا بداية ولا نهاية لها. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. معناه من قال إن الله حدثت له صفات لم يكن متصفا بها في الأزل أو شك فيها، كأن قال لعلها أزلية ولعلها حادثة، أو توقف فيها كأن قال أنا لا أقول إنها حادثة ولا أقول إنها أزلية، فهو كافر.